عزكم الله، لما الخنزير الصغير يموت ينفق، اول الاكلين منه امه تاكل ولدها. فمن كثرة اكلهم للخنازير نحن بالنسبة اليهم هذا النافق الذي يأكله. اول واحدة امه، فقضية القتل عندهم سهلة. ولذلك كان حري بنا الا نرى قطرات دماء ما بين المسلم والمسلم، وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. يقول لك يا شيخ مش لما يكونوا مؤمنين؟ طب زي بعض. انت حاولت نعود الى ما كان في الخطبة عشان لا تضيع المعالم. نحن نريد رباطا مجتمعيا وفهما حقيقيا لدين الله عز وجل. فلما يعني قلنا من قبل ان اللص لا يدخل بيتا خربا، والشجر العقيم لا يقذفها احد بالحجارة، صح ولا لا؟ يعني نخلة لا فيها لا جريد ولا فيها تمر ولا رطب ولا شيء، من الاطفال يحاول ان يخلع ذراعه في قذفها؟ لا احد. ما هي الشجرة او النخلة التي تخذب بالحجارة؟ اللي عليها ايه؟ اللي عليها التمر، سبحان الله ولله الامر. خلي بالك، فلما لا تخذف الشجرة العقيم، شجرة ما فيهاش، لا سبحان الله. ليه؟ لان الشيطان كما قلت لك، هل تتخيل الشيطان هيجي على صالة الديسكو ويدخل شوية مع الراقصين والراقصات؟ ده البقوا أساتذة، صح صح؟ ده هو اللي يشتغل عنده، صح ولا لا؟ ده هو بالنسبة له هو في روضة، مش روضة يحبرون، لا الروضة اللي هي النارسري، مش كده؟ اللي قبل كيجي كمان، يعني عشان بليه كله بالنصران، كله كيجي سبحان الله، يعني قبل أولى حضانة، خلي بالك، لسه تمهيدي، خلي بالك. فأنت لما تنظر على شاشة المجتمع الإسلامي تقول والله مسكينة هذه الموظفة اللي تطلع الساعة، والله انت يرخ قلبك لها، الناس راجعة من الفجر وهي مستنية الحافلة اللي تاخدها على الشغل، طيب دي مضطرة، طب انت رايح على الشغل، جميل، وربنا رزقك بايه؟ بما يسمى الحجاب او الستر، جميل، طب ايه الاحمر والاخضر اللي في الوجه ده؟ انت رايحة فين؟ رايحين شغل ولا شغل؟ عيب الكلام. ما هو في ياسين هم وازواجهم ايه على الاراك في شغل، ها؟ فالراجل يعني مسكين حمال على المحطه. وقفني مره زمان من 30 سنه بمحطه القطار في القاهره، يقول يا شيخ صليت وراك بالامس تقرا من سوره ياسين، هو احنا هنشتغل في الدنيا والاخره؟ الشغل شو؟ ما هو عين الشغل بالنسبه له ايه؟ حمل الحقائب والامتعه الثقيله، لا شغل اخر. لكن انت اضطريت للخروج، خلاص يبقى سبحان الله. كما كانت ابنة الرجل الصالح، جاءته احداهما، الله يرضى عنك لو وجدت زرت اخوك المسلم وطلعت بنته تقدم لك الشاي ولا القهوة وجدت فيها حياء، اخطفها وزوجها لابنك، لانه ده خلق ولا احمرار وجه البنت، ولا لان امها محمر وجهها الا لو هددها زوجها بامر انت تعرفه وانا اعرفه، سبحان الله. لان غير كده احمر ليه؟ سبحان الله. انا اريد ان اقول العوده الى المنبع. ما هو العوده الى المنبع؟ يكون عندنا رباط مجتمعي. ابدا بنفسي. بس يقول لك تعرف بعد وانا خارج الان يعني نعمل ايه يا شيخنا للشعب السوري؟ والخطبه دي كلها ما سبحان الله، كل الكلام ده لا اله الا انت سبحان. فيقول بس اديني معالم. المعلم اول شيء افتح قلبي للنصيحة حتى وان كانت ثقيلة. انا اشرح صدري ده. قلت من قبل، كان من 50-60 سنة التجار بتوع التجزئة المصريين لهم تعبير لطيف قلت لك عليه من قبل، يقول لك ايه؟ خد فكرة وتعالى بكرة. يعني هو مش بيجبرك على الايه ان تشتري، خد فكرة اليوم، فخد فكرة من الشيخ وخمرها في دماغك واعيدها كده واحسبها واقرا شاشتها وشوف يا ترى كلامه صح مش كلامه صح. وبعدين هو لا ينصحك كراهيه فيك. انت عمرك شفت طبيب يكره المريض؟ حصلت؟ لم تحدث. الطبيب يكره المرض، صح ولا لا؟ الطبيب لكن يحن على من؟

ما هي باين من اول يقرأ الكتاب من عنوانه لا اله الا انت. لكن بارك الله فيك الرجل بخيل اعزك الله، واحد بخيل، فجي في مناسبة كده حب يتبسط مع زوجته اللي انا خيرت بين امرين، المناسبة الطيبة دي تاخدي مبلغ تشتري بيه هدية ولا اعطيكي المحمول الجديد بتاعي. هي قالت ده بخيل، هيديني 20 درهم 30 درهم، المحمول ده بمبلغ يعني في 3 ارقام او رقمين حتى يجب. قالت لا اخد المحمول الجديد بتاعك. قال لك تبقى عندك 0 50 4 7 خسرت في الناحيتين، لا اله الا الله، خسرت حياتها مع هذا البخيل. طيب يعني الحمد لله شفت اسنانكم، الحمد لله لا اله الا الله، كان املي قبل ان اموت لكن الحمد لله ربنا حقق هذه الامل. ان شاء الله اجد قريبا اننا قد عدنا ورددنا الى ديننا ردا جميلا حسنا ان شاء الله رب العالمين. ماذا نصنع لاخواننا السوريين؟ اولا نستشعر مع ابنائنا اليوم، خد اليوم ذكر كده للمسألة في البيوت، هات الولد والبنت، شوف انت قاعد امنهم، الولد ده قاعد في البرد وفي الجليد وفي المخيم، وده كان ابن عز وكان مستور الحال ومن قبل صنع بابنائنا في فلسطين العراق، كان هارون الرشيد يقف في الشرفة ويقول للسحاب امطري او لا تمطري سوف يأتيني خراجك، اين ذهبت؟ فانا اريد ان اقول اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. احنا عايزين نعمم التوبة والاوبة والعودة وفهم الدين فهما حقيقيا. انهي الدرس بما يعلق باذهان الاخرين، يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلة، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور. خلاص الناس 99.9 الا من رحمة فهم ان الذكر يجيب مسبحة 100 حبة ويفضل يقول لا اله الا الله كم الف مرة، ده جميل، هذا جميل، لان قلت لكم من قبل هذا الذكر ذكر محدود، ده ذكر لسان. الطبيب الذي يشخص المرض والمهندس الذي يبني البناية التي نسكن فيها والعامل الذي يتقي الله في توصيلات الكهرباء والسباكة في البيوت والموظف الذي يبتسم في وجه المتعاملين معهم، سبحان الله، هذا كله هذا هو الذكر. ليه؟ لأن الذكر يأخذ من اليوم ساعة، الصلاة بأذكارها بأذكار الصباح والمساء كل دي ساعة، باقي 23 ساعة هل أنتهي عن الذكر؟ لا، بل يظل الذكر في عملي. لو ابتسمت في وجه زوجتك ذكر، لو عملت أولادك معاملة طيبة ذكر، لو وسعت عليهم مما وسع الله عليك ذكر، لو دافعت عن عرض أخيك المسلم ذكر. يعني بهذا المنطق سبحان الله العظيم، يعني حتى أنك سمعت مني من قبل أن الإنسان ينقي قلبه من الأمراض الكبر الذي لا يقبل النصيحة متكبر، وقلت لك من قبل أن المتكبر ده واحد واقف على جبل عالي ويرى الناس عبارة عن ذرات في السفح تحت، وقلت لك أن الكارثة أنه لا يدري أمرين، أنا خبرتك بأمر وأخبرك اليوم بأمر. الأمر الأول أنهم هم يرونه فوق الجبل بكبره أنه إيه؟ أنه ذرة، أنه ذرة، بس في فرق، هو ذرة تائهة في الفضاء وهم على عهدته ذرات، نعم، ولكنها ذرات ثابتة على الأرض. يعني هم أحسن منه، يعني هو ذرة تائهة ممكن يقع من فوق الجبل، ممكن يجي نازل يتعثر في إيه؟ في حجر، سبحان الله. لكنك لا تنسى أبدا قضية الصبر التي كان عليها أبو عبد الله القرشي اللي قصناه عليكم من قبل، وفي ناس لا تحب الإعادة، أنا كنت زمان فاهم أن في الإعادة إفادة، في بعض المريدين يحب لا يحبون الإعادة. تحب نعيد الموضوع؟ أبو عبد نهاية الدرس إن شاء الله. أبو عبد الله القرشي اللي عنده زوجة تنكد عليه ليل نهار 26 سنة، اول مره تسمع الحكايه دي؟ طب خلاص، 26 سنه نكت. فالرجل بدل ما اسيء اليها في نهايه الحياه وانا رجل كبرت وعندنا اولاد، انا اترك مكه رغم فيها المسجد الحرام واروح اشوف لي مكان اعيش فيه. خرج من مكه توجهها، في زمان كان في عصر بعد التابعين الصحراء،